بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر تفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Thank you.

وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ولكل قوم هادي ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد يا مشبع ده كتير من هنا والله وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدير وكل شيء كبير أكبر. نور النبي صبر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد. Thank you.

السماوات والأرض طوعا وكرها

قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله يا سلام قل أفتخذتم من دونه السيئة أولئك لهم عقبى الدار Thank you.

حتى الله النبي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله قوي تمام. رضا، احنا في رضا مش في رياء، شغالين في رضا عشان كله فاني، مفيش حد باخي غير الله. الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء يا نور النبي. الله يصدرك الإيمان لك لرسول الله. آمين. حق بركة القرآن. آمين يا رب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وجعلنا منهم. ألا بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا وإليه متاب. عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو به الأرض أو كل من به الموت بل لله الأمر جميعا. الله الله على النبي يا جمال النبي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله اتلى عليكم من اياته.